I'll show you some objects, then please do what I ask. نوريلكم حوايج وتديروا واش نقولكم. نوريلكم حوايج وتديروا واش نقولكم. Please take this. هزي هزي. Please give me the glasses. أعطيني نوادر. أعطيني نوادر. Please put the pencil on the envelope. حطي القلم فوق المرسول. حطي القلم فوق المرسول. Please turn the glass over and pick up the scissors. قلبي الكاس وهزي المقص. قلبي الكاس وهزي المقص.